أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى المسألة 138 من مسائل التجارة الخيارات، ولازلنا طبعا نتكلم في الخيار الرابع، خيار الغبن. يقول السيد السيستاني: إذا فسخ البائع المغبون. شو تأملوا، احنا الآن نتحدث في الحقيقة عن البائع، يكون هو المغبون. تعرف مثلا البائع في الحقيقة من الممكن أن يكون هو المغبون. افرض أنه باع دار، باع بيت، باع مثلا تلفزيون، باع كتاب مثلا، اعرف له لا صاحب مكتبه، افرض انه ما يدري بالسعر الكتاب مالته، جاي استوى مثلا من المطبعة، اعرف دورة مال كتب جاي استوه من المطبعة وما يدري ايش قد القيمة مال هذه الكتب، اجا لفرد مشتري في الحقيقة وباع لهذه الدورة مال الكتب، افرض مال الميزان مال تفسير القرآن، افرض انه هي 20,000 مثلا تومان، هو باعها ب10,000 تومان مثلا. بلي، فاذا بعدين البائع عرف انه كان مغبون بهذا البيع. نعم، تملي الآن صار الصورة واضحة عندك. أو واحد عنده مثلا فرد سيارة في الحقيقة هي تسوى فرد مثلا 1,000 دينار، باعها افرض ب500 دينار مثلا، بعدين عرف انه غبن ببيع هذه السيارة. افرض انه عند بيت، هذا البيت ماذا كذلك في الحقيقة ما باع بيع زينة، وإنما غبن ببيع هذا الدار. أفرض أنه يسوى هذا الدار، تسوى هذه الدار 1,000 دينار، هو باعها مثلا 500 دينار، وهكذا. زين، بلي مولانا. إذا فسخ البائع، شوفوا تأملوا القضية، من البائع المغبون، وكان المشتري قد تصرف في المبيع. تأملوا الآن شغلة وين. الآن يمل مشتري، وكان المشتري قد تصرف في المبيع. قد تصرف وين؟ قد تصرف في المبيع. نعم، قد تصرف في المبيع تصرفا مغيرا له. الآن صارت الصورة واضحة عندك. الآن المبيع وين موجود؟ موجود عند المشتري. هذا المبيع في الحقيقة أصبح متغيرا. نعم، أصبح متغيرا. المشتري تصرف في هذا المبيع. طبعا هذا التصرف إما إيجابي أو سلبي، سوف نتحدث، أكو صور ثلاثة إلى في الحقيقة، بس المهم أن تعرف أن المبيع قد تصرف فيه. بل إن المشتري قد تصرف في المبيع. بل قد تصرف في المبيع بحيث أصبح المبيع متغيرا عن الحالة التي شنو، بل عن حالته السابقة التي كانت عند البائع. يعني المبيع عندما الدار عندما تحولت إلى المشتري، المشتري تصرف فيها. السيارة عندما تحولت عند المشتري تصرف فيها. الكتاب عندما تحول عند المشتري تصرف فيه. زين، هو الكتاب بقى عنده، الدار بقت عند المشتري، السيارة بقت عند المشتري، ولكنها ماذا في الحقيقة تغيرت عن الحالة الأولى. زين، هسه صارت واضح. الآن نريد نعرف ما هو التغير وما هو التصرف الذي صار في هذا المبيع. الصورة الأولى يقول فإما أن يكون التغير بالنقيصة. تأمل لي بعدين الحكم راح ينطي، الآن بس ينطي صورة، ينطي فرد أعرف لو لا فرد مفهوم لهذا التغير. فإما يكون التغير بالنقيصة والتصرف والتغير بالنقيصة، يعني مثلا هذا الكتاب شنو، افرض انه الجلاد مالته خرب، تأملي لو لا اي الجلاد مالته خرب او بالزيادة، او انه مثلا انا سويت لهذا الكتاب سويت اجلاد حلو نظيف جديد مثلا، او بالامتزاج بغيري او بالامتزاج بغيره، هذا الشكر الذي خذته، هذا الشكر او التمن الرز يعني اللي اخذته من البائع مزجته مع الشكر اللي موجود عندي، وهكذا امثلة كثيرة طبعا. بلي خب الان صارت عندك فالصورة واضحة. فاذا هذا التغير اما يكون نقص في المبيع، إما يكون التصرف زيادة في المبيع صار فيه زيادة هذا المبيع، أو امتزج هذا المبيع الذي اشتراه المشتري امتزج مع المواد مالته. بل الآن نأخذ الصورة الأولى، الآن نأخذ الصورة الأولى وهو فيما إذا كان التغير منقصا للمبيع. نعم يقول فإن كان النقص يعني بلي فإن كان بالنقيصة، هذا التغير والتصرف، فإن كان بالنقيصة أخذ البائع من المشتري المبيع. تم لي بلي مولانا العزيز. فإن كان هذا التصرف الذي غير المبيع بالنقيصة، تأمل لي، بلي أخذ البائع من المشتري المبيع. ستأملت إن شاء الله، أخذ البائع من المشتري المبيع. أول نقطة، أول نقطة، البائع ماذا يتصرف؟ تأملوا لي هسه، صار الصورة عندكم واضحة. الآن البائع المغبون لقى السلعة مالته فيها نقيصة، هاي الصورة الأولى فيها نقص، شو يسوي؟ أول ما ياخذ شنو؟ ياخذ الكتاب. تأمل لي لو لا، ياخذ الكتاب عند الدورة، تعرف بعد دورة عندما الكتب الدورة مثلا 20 مجلد، زين لقى فرد جزء جزء جزء من ذن 20 جزء مال الميزان تالف رايح، جلبقين 19، ياخذ ذن 19، تملت لي لو لا، ياخذ 19 وبدل التالف، وهذا الجزء الجد يسوى بالسوق هم ياخذه، مثلا افرض هو يسوى 20,000 لان كل مجلد نعتبره بألف تومان، زين ياخذ افرض انه 1,000 تومان لان كل جزء بألف، زين فاذا 19 جزء ياخذهن اولا، وياخذ بدل التالف هذا التلف هذا الجزء اللي راح ياخذ من عنده، ياخذ وبدل التالف شو بتأمل، وبعد ايش ياخذ؟ بالإضافة إلى أرش النقيصة، أرش النقيصة الحاصلة من زوال الهيئة الاجتماعية إذا كان لها دخل في زيادة القيمة. شلون يعني؟ تأملوا لي بهذه العبارة. يعني افرض هذا البائع من رجع شنو؟ رجع دورة الميزان. افهموا لي هذه هواي مهمة. من رجع دورة الميزان الذي هي دورة الميزان 20 جزء، باحة 20 جزء، إيش قد رجع من هذه 20 جزء؟ 19 رجعها. طبعا رجع الثمن هو للمشتري، رجع الثمن إلى المشتري، لكن الآن هو عنده 19 جزء، وأخذ كذلك بدل الجزء التالف اللي هو 1000 تومان مثلا. الآن أبو المكتبة يريد يبيع هذه الدورة وهي ناقصة، بيش يريد يبيعها مثلا؟ تأملت له؟ لا. الآن عندما يعرضها في المعرض ويريد واحد يجي يشتريها من عنده، هاي الدورة بيش يشتريها؟ يشتريها 20,000 تومان؟ خم ما يشتريها 20,000 تومان، بيش يشتريها؟ افرض انه يشتريها 15,000 تومان. 15,000 تومان. هنا المشتري الغابن ايش قد لابد ينطي؟ بعد لابد ينطي 5,000 تومان المن للبايع. لابد ينطي المشتري 5,000 تومان المن ينطيها للبائع المغبون، حتى شنو؟ ما تصير علي كارثة وخسارة عظيمة. ما نقول لأنه انت انطي بس المجلدات 19 مجلد، زين، وانطي بدل التالف 1,000 تومان مولانا وروح الله وياك. لا لا لا، نقول له بعد ذب 5,000 تومان، حتى شنو؟ حتى هذا البائع ما يخسر في هذه الدورة، لأن هذا اللي يريد يشتري الدورة في الحقيقة راح ما يشتريها 20,000 تومان، بلي ما يشتريها بـ20,000 تومان، وإنما يشتريها بـ15,000 تومان، فيخسر هذا البائع. لذا لابد ماذا؟ للمشتري أن يدفع 5,000 تومان في الحقيقة والواقع. صارت واضح إن شاء الله؟ شوفوا تأمل لي. فإن كان بالنقيصة أخذ البائع من المشتري المبيع وبدل التالف بالإضافة إلى أرش النقيصة الحاصلة من زوال الهيئة الاجتماعية في الحقيقة، بل إذا كان لها الهيئة الاجتماعية دخل في زيادة القيمة وكان التالف قيميا بل أو مثليا متعذرا، بل إذا كان التالف قيميا بل يأخذ المبيع يأخذ بدل التالف بالإضافة إلى عرش النقيصة، هذا إذا كان قيميا أو مثليا هم يأخذ هذه الأمور الثلاثة، أو مثليا ولكن كان المثل متعذر. خب إذا كان المثل موجود ماكو مانع، مثلا جلد رقم 20 هو اللي تلف، إذا كان موجود خب ماكو مانع يجيب مجلد 20 ويخليه. تملت لي لولا؟ بلي، إذا كان المجلد 20 يجيب مجلد 20 وهي هذا 19 ويرجحن إلى البائع، فماكو فرد مانع، ماكو فرد مشكلة. ولكن بما إنه ما عنده في الحقيقة والواقع، فلابد ماذا؟ لابد يعطي بلي المبيع وبدل التالف وبالإضافة إلى أرشل النقيصة، بل أو مثليا متعذرا بحيث لا يتدارك تمام النقص. بدفع قيمة التالف فقط، اشتملت لزف الأولى، بل لا يتدارك تمام النقص، بدفع قيمة التالف فقط. يعني إذا يدفع فقط قيمة الناقص أو النقص شنو راح، لا يتدارك النقص في الحقيقة على البائع خطية هذا المسكين، بل فلا بد أن يعطي معها شنو الأريش، أرش النقيصة الهيئة الاجتماعية. نعم نعم، انتهت هذه شنو الصورة الأولى في الحقيقة، انتهت الصورة شنو الأولى. نجي المن الآن، نجي الآن إلى الصورة الثانية. الصورة الأولى قلنا شنو، إن المشتري تصرف في المبيع تصرفا مغيرا له، فإما أن يكون بالنقيصة، هذا التصرف، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، نعم مولانا العزيز، وإن كان التصرف والتغير بالزيادة، الآن زيادة عندنا صار، وإن كان التصرف والتغير بالزيادة، صار زيادة هنا، بلي صار زيادة مولانا العزيز، بلي وإن كان التغير والتصرف بالزيادة، يعني هذا المشتري في الحقيقة عندما خذ الكتاب جلده، عندما مثلا اشترى السيارة صلح بيها عمرها، عندما اشترى البيت بنال غرفة، زي المولانا العزيز، بلي وإن كان بالزيادة، فإما أن تكون الزيادة صفة محضة، صفة محضة، زين صفة محضة، تغير وتحول، هذا معنى الصفة، تغير وتحول، يعني صارت بصفة جديدة، أي نعم، هذا المبيع صارت بصفة جديدة، ما كانت هذه الصفة موجودة. شلون عندنا طحين، عندنا حنطة، هذا المشتري سوى طحين، ها مثلا عنده ثوب مثلا قصره، يعني فصله مثلا، زين عنده مثلا ذهب صاغه مثلا، بلي هذه صفة جديدة صارت في الحقيقة والواقع، زين يقول وإن كان بالزيادة، فإما أن تكون الزيادة صفة محضة، مثل ايش الصفة المحضة؟ كطحن الحنطة بعد، وصياغة الفضة، زين بعد، وقصارة الثوب، بلي هذه شنو، هذه الصفة المحضة، لأن الزيادة بها فروع، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. فإذا الصورة الثانية بها عدة فروع، الفرع الأول هذا، إما أن تكون الزيادة صفة محضة بعد، وإما أن تكون صفة مشوبة بالعين ممتزجة، ممتزجة، هذه الصفة مشوبة بالعين، يعني هذه الصفة في الحقيقة اللي اجت الى هذه العين مو صفة محضة مثل الفرع الاول، وانما صفة مشوبة بالعين ممتزجة، يعني ممتزجة، مثل ايش، يقول مثل واحد عنده ثوب، هذا الثوب شبيه مثلا صبغة باللون الأحمر، مثلا هو كان مثلا لونه أبيض صبغة باللون الأحمر، أو عندنا مثلا ثوب أبيض صبغة باللون الأسود، زين هنا هذه شنو مشوبة بالعين، يعني صارت جزء من العين هذه في الحقيقة، بلي صار هذا اللون عرض على اليمن على الثوب، بلي هذا الفرع الثاني، وإما أن تكون صفة ولكن شنو مشوبة بالعين كصبغ الثوب، زين، وإما أن تكون الزيادة بل عينا غير قابلة للفصل، هاي شنو؟ هذه الفرع الثالث في الحقيقة والواقع. زين. فإذا هذا الفرع الثالث، وإما أن تكون الزيادة والتغير عينا غير قابلة للفصل، غير قابلة للفصل، مثل إيش؟ كسمن الحيوان. كسمن الحيوان هذا خوب غير قابل، كسمن الحيوان غير قابل للفصل، ونمو الشجرة. زين، هذه الفرع شنو؟ الفرع ثلاثة من الصورة الثانية. الفرع الرابع دال. زين، أو أن تكون الزيادة قابلة للفصل، أو أن تكون الزيادة شنو؟ قابلة للفصل. زين، مثل إيش؟ يقول كالثمرة على يمن، كالثمرة والبناء نقدر نفصل البناء، الثمرة نقدر نفصلها، والغرس نقدر نوخره، والزرع نقدر نوخره. بلي، فإذا الصورة الثانية بها فروع كثيرة، إما تكون صفة محضة، إما تكون صفة مشوبة، إما تكون الزيادة عينا غير قابلة للفصل، وإما أن تكون قابلة للفصل، وإما أن تكون قابلة علما للفصل، مثل الثمرة والبناء وما شابه ذلك. زين، الآن السيد يريد أن يفصل في هذه المسائل، يريد أن يفصل في هذه المسائل في الحقيقة والواقع. يريد يفصل في الصورة الثانية. يقول السيد: فإن كانت صفة محضة، كملت للآن لو لا؟ الآن إحنا نريد نحكي، نتكلم، نتحدث عن الصورة الثانية اللي شنو التغير؟ تصرف المشتري في هذا المبيع الذي غير المبيع، صارت أكو زيادة في هذا المبيع. زين، وقلنا أكو أربعة أمور: إما زيادة صفة، وإما هذه الصفة مشوبة، وإما تكون عين غير قابلة للفصل، وإما تكون قابلة للفصل. زين، الآن الفرع الأول من الصورة الثانية يريد يتكلم عنه. الفرع الأول من الصورة الثانية شنو قلنا؟ الفرع الأول صفة محضة، الفرع الثاني صفة مشوبة بالعين. تأملتوا هسه؟ يقول: فإن كانت الزيادة صفة محضة، شنو؟ صفة محضة في الحقيقة والواقع. فإن كانت الزيادة صفة محضة، فإن كانت الزيادة صفة محضة، زيادة صفة محضة، أو صفة مشوبة بالعين، اللي مثلا صبغ الثوب، بلي صفة محضة مثل طحن الحنطة. زين، شنو الحكم سيدنا؟ يقول: فإن لم توجب زيادة قيمة العين، فإن لم توجب زيادة قيمة العين، هذه الصفة المحضة، اللي حنطة صارت طحين، اللي ثوب أبيض صار أسود، أو أبيض صار أحمر. يقول السيد: الحكم شنو مال هذا الني؟ يقول: فإن لم توجب زيادة قيمة العين، فالمبيع شنو المن؟ فالمبيع للبائع، فالمبيع للبائع، فالمبيع لمن يرجع للبائع، ولا شيء للمشتري. يعني احنا مرحنا وودينا هذه الحنطة، ودينا هذا الطحين، وقلنا لهم ايش قد يسوى؟ قالوا لنا بفلان سعر، ما زاد القيمة. هو سعره بالسوق ألف دينار، الآن عرضناه بالسوق قالوا بألف جن، ما زادت القيمة. هذا الثوب كان أبيض الآن صار أحمر، عرضناه جاب نفس قيمته وهو أبيض، بعد شنو؟ صار واضح إن شاء الله. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، ولا شيء للمشتري لعدم المقتضي. شنو لعدم المقتضي؟ لأنه ماكو زيادة. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، ولا شيء لمن، ولا شيء للمشتري. وإلا شنو؟ وإلا هنا استثناء، تأملوا هنا استثناء. احنا قلنا فإن لم توجب زيادة قيمة العين، يعني وإلا، يعني شنو هذه الصفة المحضة؟ هذه الصفة المحضة، زين، هذه الصفة المحضة لمولانا العزيز. إذن والأقوى يعني والأقوى يعني إذا زادت قيمة العين، إذا زادت قيمة العين وين؟ في الصفة المحضة أو الصفة المشوبة بالمحضة. إذا زادت قيمة العين، تأملي لولا، إذا زادت قيمة العين في الحقيقة والواقع، زادت قيمة العين، يعني كانت العين في ألف دينار، الآن العين صارت شقد؟ صارت 1500 دينار. فهنا في الحقيقة المشتري يطلب البايع شقد؟ يطلبه 500 دينار. واضح إن شاء الله؟ بل يقول وإلا فالأقوى شنو؟ يعني إذا زادت قيمة العين، إذا زادت قيمة العين في الحقيقة، فالأقوى شراكة الغابن، اللي هو شنو الغابن؟ المشتري مع المغبون في المالية الثابتة للمبيع. لأن المبيع كان بألف، الآن صار بألف وخمسمية، بلحاظ تلك الصفة الكمالية اللي صارت زائدة، كان حنطة الآن شنو صار طحين، كان هذا ثوب أبيض الآن صار أسود ومرغوب، كان بألف صار بألف وخمسمية، بلا فرق في ذلك بين أن يكون وجود تلك الصفة، هاي الصفة الكمالية، بفعل الغابن أو لا. مو بفعل الغابن أصلا، هي صارت كانت ما موجود في هذه المبيع صفة، الآن من صار عند المبيع صار بصفة، إما الغابن هو اللي أوجد هذه الصفة الكمالية، أو إن الصفة الكمالية في الحقيقة والواقع وجدت اتفاقا بلا تدخل من ماذا؟ من المشترين. كما مثال، خوش مثال يجيبه السيد حفظه الله، يقول كما إذا اشترى المشتري من البائع، اشترى منه يعني من البائع، زين، عصا أو جاء، اشترى من عنده عصا عوجة، زين، فاعتدلت، اعتدلت بدون أي تدخل من ماذا؟ من المشتري، هي اعتدلت منه اتفاقا يعني، أو خلا قليل الحموضة، زين، قليل الحموضة، ولكن شنو؟ من صار عنده عند المشتري بلا تدخل منه فزادت حموضتين، هذا الخل ازداد حموض وصار مرغوب، كان بألف دينار صار بألف ونص. فهنا في الحقيقة والواقع المشتري يشترك مع الغابن في مقدار هذا الربح الذي هو شنو؟ 500 دينار مثلا. بلي واضح إن شاء الله؟ بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي. وأما الفرع الثالث من الصورة الثانية، يقول السيد السيستاني حفظه الله وهكذا، يعني شنو هكذا؟ يعني يشترك المشتري مع البائع في الزيادة التي حدثت عنده. بلي وهكذا الحال فيما إذا كانت الزيادة عينية، غير قابلة للانفصال كسمن الحيوان. هو مثلا الحيوان من اشترى المشتري يسوى 1000 دينار، الآن سمن صار 1500، صار 1500، فخمسمائة دينار المن المشتري، وكذلك نمو الشجرة في الحقيقة كذلك يشترك فيها المشتري في هذا النمو في زيادة الشجرة مع من؟ مع البائع. إن شاء الله نكمل هذه المسألة في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.